مال اتبافتن جئي أمري تيسن الرا مال اتفتن جئي إجا إسني كن الرا مال اللالتن جئي قر إسني كن الرا مال أقفتن جئي أن إن إسني كن الرا مال يادن جئي أربن إسني كن مال دبتن جئي وان إسني كن مررا إسن غافته كيستو بشانك أبنايا هقاد إبوتن عيدن دوبا نمن غافن أكنا دوبا جرتو كان عذابن أكسي دورا جرو أكامين الدنيا تناغتي قد دقميني آخرا الرانفتا نمني أنانيه الدو ربين إساكن لالي أرغو أكامين اتكفر نمني بشان أبنايا هقا إيبوته ربين إسا أومي أغو أكامين نما إسا أومي بشان سن إسا أومي ربي قد إرانفتا تكا مكان تكا نمان واق أجئ ربي إسا إيسي إسا قبرة درسين إبا أفري في سديتي هنغن